من سنته أنه لما خلق الإنس والجن وكلفهما بالعبادة كان من سنته أن يضبط وأن يحفظ وأن يحصي على هؤلاء أعمالهم من أجل أن يثيبهم ويحاسبهم، فخلق ملائكة الحساب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأوجد الحفظة، وأوجد الملائكة الذين يتعاقبون الناس، إن فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيصعد ملائكة النهار عند صلاة العصر، ويصعد ملائكة الليل عند طلوع الفجر أو عند صلاة الفجر، ويسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يصلون وجئناهم يصلون. وهذا من أساليب الإحصاء، ولذلك قال جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي خلقه ووفقه وهداه للعمل الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله تعالى هداه النجدين، لكنه لما اختار الكفر لم يعنه ولم يمده، فكانت أعماله كلها آثام وخطايا واتباع للشيطان والهوى، ولذلك قال: فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا يقول الإمام ابن رجب: فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله من كان، يعني هذا المرض، كفارة لما مضى من ذنوبه. ولذلك طلب منه أن يصبر على هذا البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ولهذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك المؤمن إذا ابتلي وصبر يكون ذلك محوا لآثامه وذنوبه. وقد عرفنا أن موجبات تكفير الذنوب وموجبات محو الخطايا كثيرة، أولها التوبة، وثانيها الاستغفار، وثالثها المرض، ورابعها الدعاء، دعاء الناس، فإن دعوة المسلم أخيه المسلم تكون سببا في تكفير آثامه وذنوبه، وخامسها ما يصاب به من البلايا، فإنما ينزل من البلاء على الإنسان يكون من موجبات تكفير الذنب. وخامسها ما يلقاه الإنسان من عذاب القبر، فإنه يكفر ويمحو، ولذلك يقدم يوم القيامة وقد انفك عنه ذنبه. وما يلقاه من عنة ومشقة فإنها تكفر الذنوب. وما يكون يوم القيامة من شفاعة الشافعين فإنها مما يغفر الله به الآثام. وهكذا ما يبتلى به المسلمون من تطهير يوم القيامة حتى يكونوا خالصين من الآثام والذنوب، ثم يدخل الجنة ولا شيء عليهم من الذنوب. كل هذه موجبات ومكفرات للآثام وللذنوب. ولهذا قال: وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، أي تكون له زاجرا ومانعا وحابسا، فيتقي أن يقع فيما وقع فيه من قبل. وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه، لا يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه، يعني الأمر عنده سواء. وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من قوله من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم. فيكون الكلام لفظه لفظ أمر، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: فمن وجد خيرا فليحمد، هنا صيغة أمر، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الصيغ وإن كانت صيغا إنشائية إلا أن المراد بها الإخبار. يقول: وهذه صيغة معروفة عند العرب، يأتي الإنسان بصيغة الخبر ويريد به الإنشاء، ويأتي بصيغة الإنشاء يعني الأمر أو النهي ويريد به الخبر. وضرب ابن رجب مثلا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ظاهر الحديث أنه يقول له: عليك أن تلتزم بدخول النار، لكن ما أحد يلزم نفسه بدخول النار. فدل على أن المراد بقوله فليتبوأ يعني فإنه سيتبوأ إخبار، إنما جاء في صيغة الأمر وفي صيغة الإنشاء لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر. وهكذا قوله هنا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني فإنه سيحمد الله تعالى حين يرى أن الله جل وعلا أكرمه، وأنه سبحانه وتعالى نجاه من بين كثير من الناس. فهذا الفعل يستوجب الحمد. أما من لم يجد ذلك ويرى ذنوبه وقد أحاطت به وكان سببا في هلاكه، فما عليه إلا أن يلوم نفسه. هذا ما أراد من هذه الصيغة. ولذلك قال هنا: وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار، يعني هذا إخبار. قال: وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله تعالى على ما رزقهم، على ما رزقهم من فضله، فقال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله سبحانه وتعالى يحكي على لسان أهل الجنة وماذا يكون منهم، فإنهم يحمدون الله على تلك النعمة. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى يصف فيها حال أهل الجنة وما يكون منهم، قال: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومحل الشاهد قوله الحمد لله، ففيه الثناء على الله تعالى بما من عليه به من فضل. وقال في آية أخرى: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والنصب واللغوب بمعنى التعب، التعب والإرهاق والشدة. ومن دخل الجنة لم يجد شيئا من ذلك، لأنها دار رحمة ودار قرار ودار سكينة ودار طمأنينة. ولهذا يبدأون بالحمد، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال: وأخبر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها، أي يكرهونها أشد المقت، أي أشد الكراهية. فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي جرى الحساب أو قامت القيامة وحوسب الناس وكان مصيره إلى النار، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عندما يتوجهون إليه باللوم ويقولون: ربنا هذا الذي أغوانا فزده عذابا ضعفا من في النار، يلوم بعضهم بعض، فالله تعالى يقول لهم: هذا ليس محل اللوم، وكان عليكم من أن تتفكروا في أمركم من قبل أن تقفوا هذا الموقف. قال وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله ينادون لمقت الله، هذا ما يظهر فيه اللوم. وقد كان السلف الصالح رحمه الله يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. قال: وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازدادا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، يعني استغفر وتاب. قال: وقيل لمسروق، يعني ابن الأجدع رحمه الله: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، يعني لأنه كان كثير الاجتهاد في العبادة، كأنهم يقولون له: لو أرفقت بنفسك لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد. فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني، يعني أن الله لا يعذبه، ضمن له الجنة، يقول: أنا لن أقصر. لماذا؟ حتى إذا ما أحست النفس بالنعيم تمنت أن لو زادت حتى تجد مكانا أعلى. قال: لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم، فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. وهو لا يريد أن يعرض نفسه لهذا الموقف، لذلك كان رضي الله عنه ورحمه الله يجتهد في العبادة. قال: وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي، يعني قد أديت ما طلب مني. قال: وكان زياد مولى ابن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم: الجد الجد والحذر الحذر. أما في قوله الجد الجد فهذا منصوب على الإغراء، يعني هلموا واحرصوا وقوموا وأدوا العبادة وأكثروا من الجد. وأما قوله الحذر الحذر فهذا منصوب على الإيه؟ على التحذير، أي واحذروا التقصير. فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا، أي زيادة، وإلا لم تلوما أنفسكما حيث قمتم بأداء الواجب. قال: وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني ما نلوم أنفسنا لأننا قد عملنا بما في وسعنا وبما نطيق، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك، والله أعلم. هذا ما علق به الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث.